بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر بعد المئة من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكان الكلام في الدرس الماضي عما يتعلق بالكهان والسحرة والمشعوذين، تعليقا على قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، إلى آخر كلامه. وتقدم معنا في الدرس الماضي الكلام عن الخوارق، خوارق العادات، وأن أهل السنة يؤمنون بحصول الخوارق هذه، ولكن ليس كل خارق للعادة فيعتبر كرامة لصاحبه، فقد يكون كرامة وقد يكون إهانة. ثم قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع، سيذكر ثلاثة أنواع. سيذكر المصنف رحمه الله كما قلنا ثلاثة أنواع عن الشارح. قال: نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له، أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل، كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات، أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. إذن النوع الأول أهل كذب، يدعون أن عندهم أشياء وهم كاذبون في ذلك، إنما يحتالون على الناس، وإلا ولا عندهم شيء مما يدعونه من الخوارق أو معرفة علم الغيب أو نحو ذلك. يعني كان يقوم أحد الناس يريد التكسب من وراء خداع الناس، فيقول لهم: أنا أعرف الضائعات وأنا أعرف كذا، فيأتيه هذا يقول له: ضاع علي شيء، وهذا يأتيه يريد منه أن يدله على مستقبله فيقول: سيحصل عليك شيء، وهو ليس عنده شيء مما يستعان به، مما يستعين به الآخرون ممن يأتي في النوع الثاني والثالث. قال: ونوع هذا الثاني يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر. إذن هذا النوع يستعملون السحر، والسحر يستعينون به على أشياء من نفع الناس أو ضرهم، كما قال الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، معنى أنهم قد يضرون لكن بإذن الله. قال: وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد، فيه خلاف بينهم. وقال الطائفة: إن قتل بالسحر قتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر، وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد رحمهما الله. وهذا الذي نقل عن الشافعي في قول إذا لم يكن في قوله وعمله كفر، معناه أنه قد يستعمل السحر الذي عن طريق العقاقير، وأما السحر الذي يكون عن طريق الشياطين فهذا لا يكون إلا كفرا، فهم لا يخدمونه بالسحر إلا إذا كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وعلى هذا فالشافعي موافق لبقية العلماء في قضية تكفير الساحر، لكن لأنه يريد أن يفصل كل ما يتعلق بأمر السحر، فذكر أيضا السحر الذي يكون عن طريق استعمال العقاقير، وهذا إذا كان صاحبه لا يدعي علم الغيب بذلك، وإنما ماذا يخادع الناس مخادعة بهذه الأشياء، فلا يعتبر ذلك كفرا ما دام أنه لم يرتكب ما هو كفر. قال: وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، يعني فلنفس السحر حقيقة تؤثر، نفس السحر له حقيقة تؤثر تسبب موت المسحور ومرضه، قال: من غير وصول شيء ظاهر إليه من ضرب أو قتل بأشياء ظاهرة. وهذا قول أهل السنة أن السحر يؤثر في المسحور بنفسه، نفس السحر يؤثر يمرض ويقتل، طبعا بإذن الله، يعني بإذن الله، لكن المقصود أنه ليس مجرد استعمال الأشياء الظاهرة، الأشياء الظاهرة. قال: وزعم بعضهم أنه مجرد تخييل، وهذا قول المعتزلة وأبي منصور الماتريدي وأبي بكر الجصاص، ووافقهم ابن حزم. فهم يرون أن السحر ليس له حقيقة وإنما هو مجرد تخييل. قال: واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، إنه تقرب إليها، تقرب إلى الكواكب، وهو من أعظم أبواب الشرك، فيجب غلقه بل سده، يجب غلقه، غلق هذا الباب، قال بل سده، يعني شبهه بشيء، بباب حسي يغلق، ثم قال لا، بل الأولى أن يسد تماما، يعني مثلا بأحجار أو كذا ما ينفتح، لكن المغلق قد ينفتح، هذا باب المبالغة فقط. قال: وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام، ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: فنظر في النجوم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وقال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، الآيات إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والشاهد أن هؤلاء الذين يتقربون إلى الكواكب وقعوا فيما وقع فيه قوم إبراهيم من الشرك والكفر. قال: واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم، الرقية والتعزيم بمعنى، أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به وإن أطاعته به الجن أو غيرهم. نعم، لا، ما يقول، ما الجن أصلا ما يطيعون إلا إذا تكلمنا بهذا، من قال لك أصلا تتكلم بهذا حتى يطيعوك؟ وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، حديث عوف بن مالك في مسلم. والمقصود أن الرقى ماذا؟ لابد أن يكون الكلام الذي فيها كلاما خاليا من كل مخالفة، ولا يكون خاليا من المخالفات إلا إذا عرفنا معناه فكان هذا المعنى لا شيء فيه، وأما إذا لم نعرف معناه فما يدرينا، قد يكون فيه الكفر والشرك والعياذ بالله. قال: ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، فقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح، فزادوهم رهقا، يعني الإنس للجن باستعاذتهم بهم، رهقا أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا، يعني يكون المعنى على هذا القول: فزاد الإنس الجن رهقا، زاد الإنس الجن رهقا أي إثمانا وطغيانا وجراءة، لأنهم رأوا أن الإنس يخافون منهم ويستعيذون بهم فزادوهم طغيانا إلى طغيانهم. وقيل بعكس ذلك، يعني زادت الجن الإنس بسبب ذلك طغيانا، زادت الجن الإنس طغيانا بسبب ذلك، يعني هم أصلا واقعون في الشرك، شرك الشرك المعروف في الجاهلية، ثم استعاذتهم بالجن أيضا يعتبر شركا إلى شركهم وطغيانا إلى طغيانهم. وقيل إن الرهق بمعنى الخوف والمرض، على كل حال أقوال في الآية، ولا مانع من أن تكون الآية متناولة لها. قال: وذلك أنهم قالوا، يعني الجن، قد سدنا الجن والإنس، فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، هذا استمتاع كله، استمتاع من الإنس بالجني. واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له. إذن هذان نوعان ممن يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة: نوع أهل تلبيس وكذب، ونوع يستعملون السحر ونحوه من الاستعانة بالشياطين ونحو ذلك. النوع الثالث قال: ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب، ورجال الغيب هم الجن كما سيأتي، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين، ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا. انظر على شبهة عنده، يقول المسلمون قد عصوا فنحن نستعين أو نعين المشركين عليهم من أجل أن يتركوا عصيانهم. قال: وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين، والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب، في هؤلاء الذين يذكرون أنهم يرون رجال الغيب يعني يرون الجن، هم يعتقدون أن رجال الغيب هؤلاء رجال جعلهم الله لإعانة الناس. طيب، لكن يقول الناس هؤلاء يعني اختلف الناس في هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام على ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. هذا الصنف يكذبون بوجود رجال الغيب الذين هم في الحقيقة جن، هم في الحقيقة من الجن، وهذا التكذيب غلط، هذا التكذيب غلط، لأن هذا سبب لثبات من قد رآهم على ما هو عليه. يعني إذا رأى الصالحين يكذبون بوجود ما يسميهم هؤلاء برجال الغيب تماما، يقول ليس هناك أصلا يعني هؤلاء الذين تدعون أنكم ترونهم، هذا كذب، أنتم تكذبون علينا. فهذا الرجل الذي يرى فعلا يرى الشيطان يتمثل له على شكل إنسان سيثبت على ما هو عليه، يقول هؤلاء يكذبون بما لا يعرفون، هؤلاء يكذبون بما لا يعرفون. فهذا الموقف موقف خاطئ. وقد ذكر شيخ الإسلام هذا، أن هذا الصنف الذين يكذبون بوجود رجال الغيب كانوا من أعظم أسباب ثبات أولئك على ما هم عليه، ثم يتأثر هؤلاء أنفسهم الذين كذبوا إذا رأوا شيئا من ذلك، يعني يبتليهم الله عز وجل فيجعلهم يرون ما يرى أولئك ممن يسمونهم رجال الغيب، فعند ذلك يخضع لهذا الرجل الذي يدعي أن هؤلاء يخدمون ويعينون إلى آخر ذلك. قال: وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. واضح هذا؟ وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء، غير طريقة الأنبياء، فجوزوا اتباع دين غير دين الرسول. هؤلاء نظروا إلى القدر فقط، ماذا ما دام هؤلاء سخر لهم رجال الغيب إذن فماذا يجوز اتباعهم؟ ما يسخر لهم هؤلاء إلا والله يحب ذلك، يعني نظروا إلى الإرادة الكونية ولم ينظروا إلى الإرادة الشرعية، فما دام أنه قد سخر لهم رجال الغيب إذن فهؤلاء طريقهم صحيح، وإن كان خلاف طريق الأنبياء، فإلى الله عز وجل طرق، طريق الأنبياء وطرق هؤلاء الذين معهم رجال الغيب. واضح هذا؟ قال: وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، يعني يقولون كيف نقول هؤلاء يمشون إلى الله من غير طريق الرسول وفعلا يصلون، لا هذا لا يمكن. طيب كيف؟ فقالوا: يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه،

وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر، هنا بدأ كلام لابن القيم رحمه الله. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق، فهو ملحد زنديق. معلوم أن من النواقض العشرة التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الناقض العاشر من اعتقد أن التاسع من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى إلى آخره، فهو كافر. فهذا مأخذ من هذا الكلام وأمثاله من كلام العلماء قبل. قال: فهو ملحد زنديق. لماذا؟ فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. والخضر يعني ليس من بني إسرائيل، فليس مأمورا بمتابعة موسى. هذا جواب. وهناك جواب آخر ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن ما فعله الخضر ليس خارجا عن شريعة موسى أصلا، وإنما لما كان خافيا على موسى أسباب هذه الأفعال أنكر، فلما بين له السبب عرف أنه موافق لشريعته. ذاك قتله يعني بأمر الله، لأنه سيرهق أباه وأمه طغيانا وكفرا، وتلك السفينة خرقها حفاظا عليها من أن تغتصب إلى آخره. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، أي فلا يصح أن يخرج أحد عن شريعته. ولو كان موسى وعيسى حيين لكان من أتباعه، وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى، أو جوز ذلك لأحد من الأمة، فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة، فحرك ترى. حرك ترى يعني انظر في المسألة وقلبها، ستجد أنها على ما ذكر. فحرك ترى. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن القيم عفوا، وهو ما خذ من المدارج الثاني 476. قال: وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، بعضهم يقول الكعبة تأتي وتطوف ببعض الناس وكذا، تأتي الكعبة بنفسها، فهل خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة؟ انظر على كلام عظيم. قال: وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إلى آخر السورة. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.